بالكم سنين عددا اي معدودا وفي ابي بيان في قوله تعالى ولكن في كف 300 سنين والدم. ثم بعدنا وذلك في ايقاف من النوم وسمى الله الايقاف من النوم بعدا لان النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما تحكم في النهار ثم يبعثكم اي بالنهار. قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موت والتي لم تمت يتوفاها في منامها. فالنوم وفاه ولهذا قال ثم بعثناهم يعني اخذناهم بناء لنا اي الحسين احصى بما لبثوا امدا بناءنا بعثناهم بناء. وهل الله تعالى لا يعلم؟ لا ونعلم لكن تعلم ان مثل هذه العباره يراد بها شيئان. الشيء الاول علم الله عز وجل أكمل الخلق وأحسن الخلق لأنه مصدر عن العلم. والثالث بأفضح إخباره وأبينها وأوضحها. ولا شيء أوضح من ذلك الله إلا من أدعى الله قلبه وقال إن هذا الرابع الإدراج. لم نجد عز وجل بما قلت علينا أن نضل ولا بما حكم علينا أن نضل، بل أراد أن نهتدي وأن نعتدل. وقول نحن نقول إذا قال الله تعالى واحد من ذات الجماعة الجواب واحد لكنه لا شك أنه جل وعلا أعظم من الرماء. والسوق العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم. معلوم أنه لا أحد أعظم وما حد وجل. ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أراد أن يأراد وأن ينزل المراسل ماذا يقول؟ نحن فلان وفلان نقوى كذا فلان. إذا كل ضمائر الجنة المنسوبة له عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبأ بالحق أي نقص عليك ونحدثك به نبأ الخبر بالحق أي بالصدق المصاب بالله. إنه فتية آمن الله فتية شباب، لكن إنه قوة عجيبة قوة الإيمان. وزدناهم هدى زادهم الله عز وجل هدى، لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى. وكلما ازددت عملا بعلم زادك الله هدى أي ذلك الله علما. وربطنا على قلوبهم أي كفتناها وجعلنا لها رباطا، لأن جميع قولهم على ضده ومخالفة القول تحتاج إلى تسليم. لا فيما أنهم شباب، والشاب ربما يؤدي دين أبوه ويقول له اكفر، ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناها وقويناها إذ قاموا يعني في قوم معلمين بالتوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ولن نبالي فهم كفار في العالم. ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على مدائن من البينات والذي فطرنا تقضينا ان خاف شول نفسك انما تقضي هذه الايه. والدنيا كلها طاشه منتهيه قالت انك انت القصر. ولا بد لكل انسان من احد امرين، اما الحرم واما الموت، ونهايه الحرم الموت. ولهذا يقول الشاعر لا قيمة للعيش ما دامت منفرطة لذاته في اتكال الموت والهرم. الإنسان كلما يموت ضرب في هذا الفقر فإنه لا قيمة عجيبة. لكن بنعمة الله عز وجل أن الناس ينسون هذا الأمر، لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الأمر لاشتغال جبار الله، ومن من يسال اشتغال بين قرآن الكهف في الفترتين جاء ونكمل. يلا نكمل ونسأل الله العون. ولكني أسأل، هل تريدون أن نسأل عن الدرس الماضي أو نمشي؟ ها؟ تسألون؟ وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. نعم، الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.